بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة إنا نحن نحيي وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا

وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا يا هو الفائز

Thank you.